في سان سيتيني وزاد خبري شاع وسط الناس حرشتيني في سان في سان في سان سيتيني وزاد خبري شاع وسط الناس حرشتيني اسمعني يا خدام ما بقلبي يتسام اسمعني يا خدام ما قلبي يتساب ما يتشرى ما يتباع ومزيا نسيتيني فيسا فيسا فيسا نسيتيني وزاد اخباري شاع وسط الناس حرشتيني فيسا فيسا فيسا نسيتيني وزاد اخباري شاع وسط الناس حرشتيني سوين عمرتنا ما عنده بس وشنو خسراني انا بعد انا بعد انا قلبي هاني وهكذا عجبني جت من عندك انت انت انت انت يا خاين انت يا خاين شكون دابا اللي فينا فينا فينا عيب وباين العيب وباين جت من عندك انت انت انت انت يا خاين انت يا خاين شكون دابا اللي فينا فينا فينا عيب وباين العيب وباين شكون فينا اللي تهنى نسيتيني وهكذا يا ولد الناس احنا متساويين